بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فصل في الأفضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان الأفضل من الأنساك الثلاثة، وهي الأنساك المشروعة: التمتع والإفراد والقران. والعلماء قد اختلفوا في الأفضل من هذه الأنساك، فمن ذهب إلى تفضيل التمتع قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وأمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ثم يعتمروا ويتحللوا ويلبوا بالحج. قال: وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا ينقلهم إلا إلى ما هو أفضل. ومن ذهب إلى أن القران أفضل قال: هذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، فالقران أفضل. ومن ذهب إلى تفضيل الإفراد قال إنه يلبي بالحج من أهله ومن الميقات ولا يجمع بين نسكين فهو أفضل. والخلاف بين أهل العلم في التفضيل بين هذه الأنساك مشهور، ولكن شيخ الإسلام هنا يفصل على عادته وطريقته في الأمور التي تجمل أحيانا ويذكر الحكم فيها دون تفصيل. قال: في الأفضل من ذلك، فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، أن الأفضل من هذه الأنساك بحسب حال الحاج، بل إن في بعض الأحوال لا يسعه غير ما هو فيه كما سيأتي. فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل. إذن الإفراد هنا أفضل في حالتين: الحالة الأولى أن يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، يسافر سفرة للعمرة ويقضي عمرته ثم يرجع إلى أهله ويسافر للحج سفرة أخرى، فهذا الحج له أفضل، الإفراد له أفضل، لأنه يلبي بالحج من ميقاته وبعد أن يؤدي العمرة ويلبي بها من ميقاته. قال: فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، هذه الصورة الأولى أن الإفراد له أفضل، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج، أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، على الصحيح من أقوال أهل العلم في عشر ذي الحجة أنها من أشهر الحج، خلافا لمن قال إن شهر ذي الحجة هو من أشهر الحج، أو من قال أن أشهر الحج إلى التاسع، من قال إنه للتاسع هو قول للشافعي، ومن قال إن أشهر الحج اكتمال شهر ذي الحجة هو قول للإمام مالك. والجمهور والأكثر على أن أشهر الحج تنتهي باليوم العاشر من ذي الحجة. فمن سافر إلى مكة قبل أشهر الحج مثل من يسافر في رمضان، إلى مكة ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. من أتى مثلا في رمضان واعتمر ثم بقي في مكة إلى وقت الحج فهذا الإفراد له أفضل، الإفراد له أفضل، كما أن الصورة الأولى الإفراد له أفضل. قال باتفاق الأئمة الأربعة يعني على هذه المسألة، هذا مما يدل على أن هذه الصورة متفق عليها بين الأئمة الأربعة أن الإفراد في حق أصحاب هاتين الحالتين هو أفضل لهما، أن يسافر للعمرة سفرة ثم يرجع ويسافر للحج سفرة أخرى، أو أنه يسافر للحج في يسافر للعمرة في غير أشهر الحج ثم يقيم في مكة حتى وقت الحج ويحج، فالإفراد أفضل في هاتين الحالتين. نعم. قال رحمه الله: والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل هو مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. نعم، هنا يشير إلى أنه ليس له كما ذكرنا في السورة الأولى هو أن يسافر ويعتمر ويبقى في مكة، فكأن هنا سائل قال لو أنه سافر بقصد الحج وأحرم به قبل أشهر الحج في رمضان فهل ينعقد إحرامه أم لا؟ قال والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا، ليس مسنونا لا يسن بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. بالاتفاق أنه ليس بمسنون بل مكروه، ولكن إذا أحرم بالحج مثلا في رمضان فهل يكون محرما بحج وإحرامه صحيح، أم أنه يعتد بأن هذا إحرام للعمرة ولا يكون هذا إحرام للحج؟ قال فيه نزاع بين أهل العلم يعني في هذه الصورة، من أحرم بالحج قبل أشهره فهل إحرامه يكون للحج أم أنه يكون عمرة لأن وقت الحج لم يأتي كالذي صلى قبل دخول الوقت؟ فالذين يقولون بهذا يقولون أن أشهر الحج هي وقت للحج، فمن أحرم قبل ذلك فلم يؤدي الحج في وقته ولا يصح. ومن يرى أن الإحرام موسع وأنه يحرم بالحج متى ما شاء والمهم أن يتقع الأنساك في وقتها فإنه يرى أن إحرامه صحيح. ولا شك أن الخروج من الخلاف في مثل هذه المسائل هو الأولى والأحوط. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج فقال: لبيك عمرة وحجا. نعم. قال: وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، يعني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويقدم على مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يسوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القران له أفضل. قال: فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، بل إنه لا يسعه غير هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من التحلل عندما ساق الهدي إلا أنه ساق الهدي وأرشد أصحابه إلى ما هو أفضل في حقهم، وهو لم يتحلل لأنه ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل. وهذه الصورة لمن فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتحلل، بل إنه واجب عليه ولا يسعه إلا هذا. الصورة الثانية قال وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمره أفضل، يعني لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمره أفضل، مثل من يعني لبى بالحج فإنه يتحلل بعمره، أو جاء بعمره أحرم بها من ميقاته فهو على عمرته يقضي عمرته ثم يتحلل، فالتحلل أفضل. وبهذا يتبين متى يكون التمتع أفضل في حق من يعني أحرم في أشهر الحج وجاء إلى مكة وليس معه هدي، فهذا التمتع في حقه أفضل، وهو أن إن كان محرما بعمرة يقضي عمرته ويتحلل، وإن كان أحرم بالحج فإنه يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل من عمرته ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن ويكون متمتعا. وإذا ساق الهدي فيبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إن كان ساق الهدي يبقى على إحرامه وهو قارن. وإنما قلنا أنه يبقى على إحرامه وهو قارن لأنه لو لم يكن قارنا ما ساق الهدي، لو لم يكن قارنا ما ساق الهدي، فسوقه للهدي هذا دليل على أنه قارن، فيبقى على إحرامه الذي هو عليه وهو القران، وهذا هو الواجب عليه ولا يسعه إلا هذا. ثم ذكر شيخ الإسلام السبب في هذا، قال فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أو لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتحللوا من إحرامهم إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي، فإن أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة يوم النحر، لا يتحلل حتى ينحر هديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج، قرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك اللهم عمرة وحجا. فإذا بهذا يتبين التفصيل الذي ذكر شيخ الإسلام في حق في أحوال الناس عند قدومهم على مكة، وما هو الأفضل في حق كل واحد من أصحاب هذه الأحوال. نعم. قال رحمه الله ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. نعم. هنا يبين شيخ الإسلام يعني صورة أخرى يسأل عنها، وكأن السائل يقول عرفنا حكم العمرة يعني قبل الحج، وقد يعني تقدم يعني أن الإفراد يكون أفضل في حق بعض القادمين على مكة، فهل له أن يعتمر بعد ذلك بعد أن يقضي حجة؟ بين شيخ الإسلام الحكم، قال ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لم يعتمر أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتمار وإن لم تفلوا. فعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم وعدم فعلهم دل على أن هذا غير مشروع. ثم بين العلة في حرام عائشة رضي الله عنها بالعمرة، قال لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لم يمكنها الطواف لأنها أحرمت بعمرة فلم تتمكن من الطواف للعمرة لأنها حاضت فلم تتمكن من ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فبقيت ما استطاعت أن يعني تطوف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة، يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج لأنها لا تتمكن من الطواف، وأما طواف الحج فإنه موسع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج يعني على العمرة فتكون قارنة، ولذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذنته قال تكفيك عمرتك، قال لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت، لأن نسكها في الأصل هو التمتع، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، يعني أن يأمر بمن يعمرها وأن يقوم بصحبتها لأن تأتي بعمرة، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، ولهذا السبب أحرمت عائشة رضي الله عنها من التنعيم، ليس أن التنعيم ميقات كما يظن البعض، بل هو كغيره من الحل. ولهذا ذكر العلماء أن من أراد العمرة من أهل مكة أنه يخرج إلى الحل، لكن لما كان أقرب الحل هو التنعيم كانوا يخرج، من أراد العمرة يخرج له، لأن ما أمرنا بأن نشق على أنفسنا في النسك ولا في العبادة، فهذا فيه تيسير، وليس هذا بميقات كما يظن البعض. قال هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، واليوم أصبح الموجود هو مسجد واحد وهو يعرف بمسجد عائشة. قال ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك، يعني لم تكن هذه المساجد قد بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك، دلالة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها. هذه العمرة التي اعتمرتها عائشة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها ابتداء، وقال لها تكفيك عمرتك، ثم ألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح، ثم قال لها أجرك على قدر نصبك، فدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى. وإنما لم يقل العلماء يعني ببطلانها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها، ولأنها تحققت فيها يعني أركان العمرة من الإحرام يعني من خارج الحرم من الحل، ثم الدخول إلى الحرم وتأدية الأركان الطواف والسعي وسائر النسك من التحلل، فهي عمرة صحيحة، لكنها ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات. ولهذا فالأفضل لمن أراد العمرة والحج أن يأتي بالعمرة قبل الحج، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يقرن بين العمرة والحج ويكون قارنا، أما أن يحج مفردا ثم بعد ذلك يعتمر بعد الحج فهذا خلاف السنة. نعم. قال رحمه الله وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. نعم بين أن هذه المساجد ليس من السنة وليس مما يشرع للأمة أن من قدم على مكة محرما أن يدخل هذه المساجد ويصلي فيها، ولعل هذا كان يحصل يعني في عهد شيخ الإسلام أن بعض من قدم إلى مكة محرما أن يدخل هذه المساجد ويصلي فيها، فإن هذا ليس بمشروع، يعني لأن هذا ليس بمشروع ولأنها ليس لها فضيلة. قال شيخ الإسلام ولكن قال واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، اعتقاد أنه مستحب بدعة مكروهة. لما؟ لأن اعتقاد استحباب شيء من الأعمال لا بد له من دليل، فإن لم يدل الدليل عليه دخل في البدعة، فإن البدعة هو أن يفعل الفعل متقربا به إلى الله، فإذا فعل شيئا ولم يدل دليل على أنه قربه وأنه مشروع يدخل في البدعة. وهذا بخلاف من لو من مر بالطريق وأدركته الصلاة في هذا المسجد فصلى وهو لا يريد بذلك أن قصد هذا المكان، هذا لا يقال أنه يعني مبتدع. أو كذلك من احتاج إلى الوضوء وتوضأ ثم أراد أن يصلي فهذا لم يقصد، أما إذا قصد هذا المكان وأراد بذلك التقرب وأن هذا الفعل مستحب فإن هذا من البدع لأنه لم يشرع. وكل من تقرب إلى الله بعمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود. قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فإذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك، يعني من خرج من مكة يريد أن يهل منها من هذه الأماكن أو من هذه المساجد، قال فإذا دخل وصلى لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. الصحيح أن الإحرام لا تشرع له صلاة، ولكن لعله أراد أنه لو أحب أن يصلي للوضوء أو لأمر أو لصلاة وافقت الوقت مثل صلاة الضحى أو غيرها فإن هذا مما لا ينازع فيه. قال رحمه الله ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة رضي الله عنها كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. نعم. قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا بعذر، يعني يكون له عذر في ذلك. أما أن يأتي مكة ويفرغ من النسك الذي أداه ثم يخرج ليأتي بعمرة فلم يكن هذا من فعل أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الخلفاء الراشدين، وهذا من أوضح الأمور التي تدل على أن هذا ليس من فعل السلف ولا من فعل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. وهذه خير العصور وهي التي تزخر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم على الخير والفضل لم يفعلوا هذا، قال لا في رمضان ولا في غيره، لا في رمضان ولا في غير رمضان. قال والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة، لم يكن فيهم من اعتمر، حتى أخوها عبد الرحمن فإنه لم يعتمر وإنما خرج معها بصحبتها. قال ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين، لم يكن هذا من فعل الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. هذه من أوضح الأمور التي تدل على عدم يعني مشروعية هذه العمرة إلا لمن كان له عذر، فمن كان له عذر فإنه لا يضيق عليه، وأما من عدا هؤلاء فإنه لا يشرع لهم. وكما يقال في العمرة عن النفس من مكة يقال في العمرة عن الغير، لأن لها حكم العمرة عن الشخص عندما يعتمر عن نفسه، فلا يحتج محتج يقول أنا أريد أن أعتمر عن غيري. هذه العمرة لو شرعت للإنسان أن يعتمر عن نفسه لشرع أن يعتمر عن غيره، فإن لم يشرع له هذا في حق نفسه فلا يشرع له في حق غيره إلا أن يكون هناك عذر. نعم. قال رحمه الله: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. نعم. قال: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى. هذا فيه بيان وتوضيح لمن يقول أنا أريد أن أجمع بين الحج والعمرة يعني في سفر واحد، يعني يحج ثم يعتمر. قال: الذين استحبوا الإفراد استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، وما استحبوا أن يحج ثم بعد ذلك يعتمر. قال: ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية. هذا فيه تأكيد إلى أن الذين استحبوا الإفراد من الصحابة ما استحبوا هذا الفعل، قال بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا إن كان إن يكون شيئا نادرا، والنادر لا حكم له كما هو معلوم، أما أن يكون هذا من المشهور المعلوم عندهم فليس هذا بمعروف. نعم. قال رحمه الله: وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أو لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ نعم، تنازعوا في مسألتين، يعني في العمرة المكية، يعني هل من حج ثم بعد أن فرغ من حجه يعتمر من مكة هل يكون متمتعا؟ لأن الذين قالوا بهذا قالوا جمع بين نسكين في سفر واحد، فهذا أخر العمرة والمتمتع قدمها فيكون متمتعا، محل نزاع. ومنهم من يرى أن هذا ليس بتمتع وهو الصحيح، أن التمتع هو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يحج، فهذه ليست بعمرة تمتع. ثم اختلفوا في مسألة أخرى، وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا، لأن عمرة الإسلام هو أن يأتي بها من الميقات، ولهذا اتفقوا على أن عمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الإسلام، واختلفوا في عمرة القارن كما اختلفوا أيضا في هذه العمرة هل تجزئ عن عمرة الإسلام أم لا، لأنه لا يأتي بها من الميقات وإنما يخرج من مكة ويعتمر. نعم. قال رحمه الله: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر: عمرة الحديبية وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحه وحل من إحرامه وانصرف. نعم، هنا يذكر شيخ الإسلام عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد لما سبق أنه لم يعتمر بعد حجه، وقال: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر: عمرة الحديبية وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم، يعني مكان قريب من مكة وهو بالقرب من التنعيم، وهذه تعرف بعمرة الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بها لكنه صده المشركون كما هو معلوم، ثم عقد الصلح بينه وبينهم وتحلل من عمرته وذبح ورجع ولم يكمل هذه العمرة، فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف إلى المدينة، فهذه العمرة الأولى. نعم. قال رحمه الله: وعمرة القضية اعتمر من العام القابل. نعم، الثانية عمرة القضية اعتمر من العام القابل، يعني في السنة القادمة اعتمر هذه العمرة التي سميت بعمرة القضية، وسميت بعمرة القضية نسبة إلى القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريش في صلح الحديبية فكانت على إثر ذلك الصلح وليست من القضاء، فإن لو كانت من القضاء لقيل عمرة القضاء كما ظن البعض أنها قضاء لعمرة الحديبية، أن عمرة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحصر وتحلل وليس عليه شيء في القضاء، فهذه عمرة مستقلة، ولهذا عدت عمرة مستقلة كما سئل أنس رضي الله عنه كم عمرة ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم، سأله قتادة فقال 4، وذكر عمرة الحديبية وكانت في ذي القعدة، ثم عمرة القضية وكانت أيضا في ذي القعدة من العام القادم. نعم، ثم ذكر يعني عمرة الجعرانة وعمرة العمرة التي ائتمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع حجه. نعم. قال رحمه الله: وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. نعم، العمرة الثالثة عمرة الجعرانة، وكانت بعد فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين بحنين، وهو مكان بين مكة والطائف، وقسم الغنائم في هذا المكان في الجعرانة، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة وأحرم بعمرة، ونسبت إلى هذا المكان الذي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. نعم، هنا تنبيه ينبه الشيخ الإسلام إلى من قد يتوهم أن حنين هي ببدر أو أن بدر هي في حنين، قال: وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة كما هو معلوم، وبين الغزوتين 6 سنين، لأن غزوة بدر في السنة الثانية وغزوة حنين في السنة الثامنة، ولكن قرنتا في الذكر، يعني يقرن بينهما بدر وحنين، قال: لأن الله تعالى أنزل فيها الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلت فيها الملائكة، قاتلت في بدر في حنين. قال: ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع، يعني لما خرج إلى حنين ذهب وحاصر المشركين بالطائف وفتح الله عز وجل عليه، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. هنا ينبه الشيخ الإسلام إلى أن خروجه للجعرانة ليس كما يخرج الخارج من مكة ثم يحرم ويرجع، وإنما خرج منها للقتال وقاتل ثم رجع وقسم الغنائم ثم أحرم، كالذي يخرج الآن من مكة إلى حاجة مثلا إلى المدينة وإلى غيرها ثم يرجع. فهذا لا نزاع في أن عمرته يعني ليست كالذي يخرج من مكة من أجل العمرة. وهذا فيه تنبيه لطيف لأنه حتى لو خرج إلى الميقات فإنه ليس له أن يخرج من مكة إلى المواقيت، لأن بعض الناس يوجه إلى أن لا يخرج من مكة يعني للتنعيم، فبعضهم يقول: أنا أخرج إلى المواقيت وأرجع. هذا أيضا مخالف، لأن الأصل أن الذي يأتي بالعمرة هو الذي يأتي من خارج مكة ثم يمر بالمواقيت ويدخل، لا أن يخرج من مكة إلى المواقيت ثم يحرم ثم يرجع إلى مكة. ولهذا قال شيخ الإسلام، قال: حين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام، داخلا إلى مكة لا خارجا منها إلى الإحرام، يعني أنه خرج من أجل أن يحرم ويرجع. نعم. قال رحمه الله: والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. نعم، قال: والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج، قرن بين العمرة والحج، هذه العمرة الرابعة. قال: باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارناً،